عباد الذين اصطفى، أما بعد، الحديث الشاذ. قال الناظم: وما يخالفكم به الملأ، به عندكم به، العبد فيه الملأ، ورجعتم إلى الأصل فصلوا فيه الملأ. شوفوا الله يحفظكم. وما يخالف، وما يخالف ثقة فيه الملأ. شو كده؟ الله مبارك مخطوط. يوم به الملأ. ها؟ الأصل. الأصل مخطوط. شو الأصل مخطوط شو كده؟ مش مصور كله ها؟ مش كله مخطوط. مش مصور كله. وكل هذا ما عرف فيه المنى. تمام؟ علقوا على بس كده والقلم. احنا لو معنا عدة نسخ اتضح لنا ان الاصل فيه الملا. تمام؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. يعني احنا يهمنا الاول اللي هو الشاذ، المقلوب هي الكلام عليه ان شاء الله. تكلم الناظم في هذا البيت على حديث الشاذ المقصود به الملا الجماعة. مقصود بالملا الجماعة. احنا قلنا من قبل ان الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، المقبول يعني الثقة أو الصدوق لمن هو أرجح منه أنا، سواء عددا أو وصفا. قالوا في هذا البيت عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الشاذ لغة واصطلاح. أما باللغة فهو المنفرد عن الجمهور، لأن في اللغة من شذ شذ في النار، يعني من تفرد. يقال شد يشد شدودا بضم الشين المعجمة الكسرية إذا انفرد عن الجمهور، ونظر يعني اعتزل وتفرد. وهو شاب انظر اللسان لفسان العرب لابن منظور الإفريق. وأما في الاصطلاح قد اختلف أهل العلم في تعريفه على عدة أقوال. الأول تعريف الخليلي الإمام الخليلي صاحب الإرشاد، حيث قال في الإرشاد: والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له الا اسناد واحد. يعني قصد الغريب، قصد الغرابه. يشد بذلك شيخ الثقه كان او غير ثقه، فما كان من غير ثقه فمطروح لا يقبل، وما كان عن ثقه يتوقف فيه ولا يحتج به. وهذا التعريف عليه انتقادات، يعني ولا يسلم له في كل هذا التعريف. والصحيح كما قلت لكم التعريف المصطفى المجتمع مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه. وهذا التعريف الحافظ ابن حجر في النخبة وفي النزهة، وسيأتي معنا إن شاء الله. وقد فهم بعض أهل العلم من هذا التعريف كابن الصلاح النووي إلى رجل بن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهم أنه بارك الله فيكم يريد أن كل فرد شاذ، فإن كان فرد ثقة به فهو في حيز التوقف، وان كان الفرد غير ثقه فمطروح لا يقبل. ثم اعترض عليه بغرائب الصحيح التي تفرد بها الثقات والائمه. الامام الزهري تفرد ب90 حرفا لم يروها في الدنيا الا هو. فعلى تعريف الخليلي يكون شاذا، هذا ليس صحيحا. اذا تعريف الخليل ليس سليما من الانتقاد. عايزين تعريف يكون جميعا من يعني، التعريف يكون جميعا من يعني. معنا؟ ويكون ايه بارك الله فيكم؟ خاليا من الانتقادات ومن الاعتراضات، هذا التعريف. ثم اعترضوا عليه بغلاب الصحيح الذي تفرد بها الثقات والائمه الحفاظ، فانه يلزم على اطلاقه ان تكون شاذه يتوقف فيها كحديث الاعمال ايه؟ بالنيات وغيره، يعني حديث انما الاعمال بالنيات. تفرد به عمر بن الخطاب، وعنه تفرد التابع، وعن التابع تفرد بتابع التابع. ثم اشتهر من بعد يحيى بن سعيد الانصاري. فعلى هذا يكون هذا الحديث شاذ، والعمل على هذا الحديث. قالوا هذا الحديث ربع الدين، ومن مقال ثلث الدين، ومن مقال نصف الدين، انما العمل بالنيات. إلا أن ابن رجب خفف من قوة الإيراد على الخليلي، فقال بشرح العلم: ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة من دون الأئمة الحفاظ. وهذا كلام ابن رجب لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا، فإنما على الخليلي الثقات الحفاظ. قال والشيخ اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون الأئمة الحفاظ، قد يكون فيه من خطأ غيره. فأما من فرد به الأئمة الحفاظ والحفاظ فقد سماه الخليلي فرضا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه. القول الثاني في تعريف الشاب، تعريف الحاكم الميسموري محمد محمد بن عبد الله صاحب كتاب المستدرك، وله كتاب معرفة علوم الحديث. ففي كتاب معرفة علوم الحديث قال في تعريف الشاب، حيث قال في معرفة علوم الحديث: فأما الشاب فإنه حديث ينفرد يتفرد بثقة من الفصال عليه السلام ورحمة الله، وليس الحديث أصل متابع لذلك الثقة، وظاهره أن تفرد كل ثقة يكون الشاب. وفيه ما فيه أيضا هذا ينتقد عليه اعتراض وليس مقبولا من الإمام الحاكم ليس قوي، إلا أن الحاكم كلام آخر في المعرفة يدل على أن الشذوذ إنما يطلق على حديث ثقة الذي فيه علة لا يهتدى إليها. صفحة 300 شيخ. نعم 300 صفحة 300. بارك الله فيكم. قال على حديث ثقة الذي فيه علة لا يهتدى إليها، أي قدم في نفس الناقد أن الحديث غلط ولم يقف الناقد على جهة الوهم فيه كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح وغيره. فقد قال الحاكم هذا النوع منه معرفة الشاذ من الرواة وهو غير المعلوم، فإن المعلوم ما يوقف على علة أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوي أو أرسله واحد وصلاه واهما. فأما الشاذ ثم ذكر التعريف السابق ثم ذكر مثال الشاذ، ذكر حديث معاذ في جميع التقديم في جمع التقديم عفوا، ثم قال هذا حديث رواة وأئمة لقاء وشاذ الإسناد والمد لا نعرف له علة معلل بها، إلا أن قال فلما لم نجد له العلتين أي اللتين أشار إليهما قبل ذلك خرج عن أن يكون معلولا. فإذا جاء ما يدل على أن الحاكم قد ينطق الشذوذ على تفرد الفقه ولا يقصد به الرد للحديث. الشيخ أيمن سبق معك درست المصطلح عند واحد من الشيخ؟ يعني درست كثير. وهذا احنا في نوع الشاب الآن. نعم. في نوع الشاب، والشاب فيه تعريف كثير. معنى تعريف الخليلي، معنى تعريف الحاكم النيسابوري، ومعنى تعريف الإمام الشافعي للشاب. ومعنى التعريف الرابع تعريف الحافظ بن حجر العسقلاني. نعم. واختيارنا وقع على تعريف الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني. تمام. فالآن الشيخ في صدد بيان ذكر التعريف. نعم. وانتقاد ما يستحق الانتقاد منه والاعتراض على ما فيه اعتراض. نعم. درست مع الشيخ مصطفى العلوي؟ لا لا، في سؤال مع أخوة كده وفي صهاي برضه، أنا كلمة كنت تلاقي فيه شرح عند الثمن اللي أخوه. طب مو سهل يعني نوع الشاب سهل ما فيش فيه صعوبة يعني. بارك الله فيك. أخونا من سوهاج ومتزوج برضه أهله ده بس هو قاعد في الشقة بتاعنا بس. بخير جزاه الله خير وعلى خير. بارك الله فيك. طيب يقول هنا فإذا جاء ما يدل على أن الحاكم قد يطلق الشذوذ على تفرد الثقة ولا يقصد به الرد لحديثه. عليك السلام. عليك تعبان الدكتور عندنا وقت. دكتور عوض جزاه الله خير. بطنه برضه. ما تروحش بقى الدكتور. اسأل لنا خلي وكبد من الحاكم. الخير دلوقتي يا أستاذ؟ الحمد لله. كويس؟ خدت بيها ولا كده؟ بس الشد على التعب عليها دي. طيب قال بارك الله فيكم قد يطلق الشذوذ على تفرد الثقة ولا يقصد به الرد الحديث، وذلك ما جاء في كتاب المدخل إلى الإكليمي. طيب، حيث قسم الصحيح إلى 10 أقسام، هذا الحكم ليس مرعا، خمسة منها علي، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها، وجعل القسم الخامس أنه كثير من أبواب كتاب الإكليل أو المدخل للإكليل وكتاب معرفة علوم الحديث من الحاكم، فالحقيقة الكل متأخرة لا منح آخر غير منح الحاكم. نعم، لا منح آخر غير منح الحاكم. وطبعا الحاكم متقدم وكتابه في معرفة علوم الحديث جاء بعده من رتبه ومن هذب هذا العلم والفن. نعم، كابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: وجعل القسم الخامس المتفق عليه الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العجول، ففرض ما ثقة من الثقات إلى آخره، ورمز لها في آخر الكتاب لقسم الرموز بصاد شين يعني صحيح شاذ، فلا يدل على أنه قد يطلق الشاذ على غرائب الصحيح ويريد مجرد تسمية فقط، ولم يشرح التسمية، وإلى ذلك أشار الحافظ ابن حجر. قول الثالث: تعريف الشافعي، قد قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هذا ليس بشاذ، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، وهذا أيضا كلام منتقد على الإمام الشافعي رحمه الله. وقبل قفت على كلام الشافعي في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، وفيه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروي غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشد عنهم واحد فيخالفهم. قال أبو حاتم: ونحن الآن كلام الشافعي بيقول الثقات، طب لو خلف واحد بس، واحد خلف واحد، لكن الآخر أعلى منه وأرجح منه وأقوى منه، ما دخلش في التعريف، إذا برضو تعريف الشافعي على الثقات. والأسلم من هذا كله ما جاء به الحافظ ابن حجر في كتاب النكت، أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، لمن هو أرجح منه، سجلوها وستأتي معنا إن شاء الله. قال أبو حاتم: حدثني يا أبي، قال: حدثني يونس، لا هي الظاهر قال ابن أبي حاتم، صوبها يا أخوة، صوبها كلمة، قال ابن أبي حاتم صفحة 301، قال ابن صوبها ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي اللي هو أبو حاتم، حدثنا يونس هذا عن الشافعي، وزاد فيه: إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على نص ثم رويه ثقة خلافا لروايته، فهذا الذي يكون شاذ عنه. وفي هذا التعريف زيادة على ما سبق من تعريف، حيث قيد الشافعي الشذوذ بالمخالفة ومراعاة المخالفة، إذن يكون باختصار الشاذ يجمع أمرين، الشاذ يجمع أمرين، أن يكون المخالف ثقة أو مقبول، ويجمع المخالفة، مش تفرد، مش مطلق تفرد، الشاذ يجمع أمرين، المخالف يكون مقبولا، ها؟ طيب، وفي مخالفة، الرواية أو الشيء من مقبول والمقبول يخالف، مش معنى المقبول يتفرد، لا، ليس مطلق التفرد، نحن لا نريد في باب الشاذ مطلق التفرد، نريد المخالفة، نريد ايه؟ المخالفة. 100 قالوا الحكم حلال، وجاء واحد وقال لا الحكم حرام، إذا هذا تفرد عن 100 ومع التفرد خالف، فالقول قول من؟ قول الأكثر من جماعة 100. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سلم ركعتين في صلاة رباعية ثم قام واستقبلهم فقال ذو اليدين: أقصرت صلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما قصرت ولا نسيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أحق ما قال ذو اليدين. فجاء أبو بكر الصديق تابع ذو اليدين، صح؟ وجاء عمر وافق ذو اليدين، وجماعة كثيرون وافقوا إيه؟ الرجل على كلامه. فمن هنا اتجه النبي عليه الصلاه والسلام لاستقبال القبلة واتم الصلاه. عليه السلام الله وكبر. في دليل انه لو كان هذا تفرد، الصحابي هذا تفرد، ما اخذ النبي عليه الصلاه والسلام بكلامه. لكن لما وافقوه اخذ النبي بكلامه صلى الله عليه وسلم. معناها مخالفة بالمد في الحديث. ايوه عندنا مخالفة في المد. عندنا مخالفة في الأسانيد أيضا، تشمل هنا وتشمل هنا. وفي هذا التعريف زيادة على ما سبق، يعني في تعريف إيه؟ الإمام الشافعي. زيادة على ما سبق عن من تعريف، حيث قيد الشافعي من الشذوذ بالمخالفة ومراعاة المخالفة، يعني الخليلي ها؟ في تعريفه راعى التفرد. الحاكم في تعريفه راعى التفرد. لا، الإمام الشافعي أدى بأمرين، التفرد مع المخالفة، لكن أيضا تعريفه ليس من الاعتراض، لأنه قال إيه؟ الثقات. وإحنا لو فرضنا أن واحد مقبول خالف من هو أرجح منه، من هو أقوى منه، من هو أثبت منه، من هو أضبط منه، فالقول قول إيه؟ الأقوى بارك الله فيك، الأقوى ضبطا ووصفا، جزاكم الله خير. قال قيد الشافعي شذوذ بالمخالفة ومراعاة المخالفة في الشذوذ أشهر المجرد التفرد، إلا أنه مع ذلك يرد عليه إرادة يسير، وهو تقييد المخالف بالثقة، وظاهره أن من دون الثقة كالصدوق، ونحو لا تسمى مخالفة شذوذا، ولعل يريد كل من يوثق به سواء كان في المرتبة الصحيح أو الحسن. ولأجل هذا غير الحافظ بن حجر في تعريفه الشاذ لما يحترز به من هذا الإيراد، كما سيأتي في القول الرابع. تعريف الحافظ بن حجر والقول الرابع، وقد قدمته على ما بعده بصوت بكلام الشافعي. قال الحافظ في تعريف الشاذ: مخالفة المقبول لمن هو إيه؟ أولى منه. لمن هو أولى منه؟ لمن هو أرجح منه؟ الأمر فيه واحد، الأمر فيه إيه؟ سيان متقارب المعنى. مخالف ايوه حبيبي السطر اللي قبل هذا عبر الحافظ ايوه عندي عبر عندك ايه عبر الله حضرتك بتقول غيره الظاهر لا هي صواب عبر اللي هو المعنى غيره في الصواب عبر بارك الله فيك. القول الرابع تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله قد قدمته على ما بعده. ليه؟ سيأتي أقوال أخرى بعد تعريف الحافظ ابن حجر. فلماذا قدم الشيخ تعريف الحافظ ابن حجر؟ لتقارب تعريف الحافظ ابن حجر لتعريف الإمام الشافعي. معنى؟ قال هنا بارك الله فيكم، قال الحافظ في تعريف الشافعي مخالفة المقبول، المقبول يا أخانا أيمن تشمل الثقة وتشمل الصدق. في هذا السياق، في هذا السياق لمن هو أولى منه أي لمن هو أرجح منه، فذكر المقبول يشمل كل من يقبل بذاته سواء كان في من مرتبة الصحيح، من مرتبة الصحيح أو الحسن. وقوله لمن هو أولى منه أدق من قول الشافعي للثقات أو للناس، ليدخل في ذلك الواحد إذا كان أعلى في الوصف من مخالفه، لأنه لا يلزم من الشذوذ مخالفة العدد. لهذا كان التعريف الحافظ أدق التعريف، وإن كان من ضعف التعريف مجرد التفرد قد سبق إلى استعمال الشذوذ والتفرد من بعض أهل العلم والله أعلم. والمقصود بالمخالفة هنا أي زيادة، أي زيادة، أي زيادة يزيدها الراوي كلمة، لفظ، حرف، جملة في الإسناد أو في المد، أي زيادة. قال في الألفاظ تحمل زيادة في المعنى أو تحمل زيادة في المعنى، فهي زيادة شاذة سواء أمكن الجمع بينهما وبين الأصل أم لا. هذا الذي عليه المحققون من العلم الحديث، ما من الشرط في الحكم عليه بالشذوذ أن تكون منافي الأصل منافاة تامة حيث لا يمكن الجمع بينهما، فهذا غير صحيح. بل لا أعرف زيادة الشاذة يمكن الجمع بينه وبين الأصل على طريقة الفقهاء الأصوليين، وكتب العلم المليئة بأحكام الأئمة الشذوذ على زيادات لا تتنافى مع أصل الحديث، بل بعضها من لوازم العمل بالأصل كزيادة فليرقه. أنا عندنا إيه؟ طهور إناء أحدكم إذا ورغ فيه الكلب أن يغسله سمكه، وفي بعضها فليرقه وليغسله سمكه. كلمة فليرقه شاذة، الروايات التي في هذا الباب ليس فيها ذكر فن الركوع، معنى فقط رواية واحدة لابن أبي مسهر علي بن مسهر معنا، والذي ذكر فيها فن الركوع، مع أنك أنت لما تأتي لغسل الإناء لابد أن تركن فيه، ولا تأتى لك أصلا غسل الإناء إلا بإضافة ما فيها. فهل هناك مخالفة بين المزيد والزيادة؟ الراجل لا، ما في هناك مخالفة في المعنى الفقهي، ما في مخالفة، لكن كلمة فليركم لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها شاذة. قال فليركم في حديث التطهير من وضوء الكلب، فإن غسل الإناء لا يكون إلا بعد إراقة ما فيه، ومع ذلك فقد حكم بعض العلماء بشذوذ هذه الزيادة والله أعلم. القول الخامس، تعريف ابن الصلاح النووي وغيرهما وخلاصته أنهم قسموا الشاذ إلى قسمين: واحد، مخالفة الدواوي منه وأولى منه أو أحفظ أو أفضل. الثاني، تفرط الضعيف. لكن إحنا يا إخوة عندما نقول مخالفة الدواوي لمن هو أولى منه هذا هو الشاذ. طيب، تفرط الضعيف هذا هو المنكر. إذا ابن الصلاح والنووي وبعض العلماء اعتبروا الشاذ والمنكر سواء. نعم. من باب الترادف الصحيح أننا نفرد. الشاذ يا أخي العين. نعم. مخالفة المقبول لمن واضح منه وأولى منه. المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. نعم. خلاص انتهينا. فرقنا بين الشاذ والمنكر. ضد الشاذ إيه؟ المحفوظ. وضد المنكر إيه؟ المعروف. باختصار معنى إذا لما يقول لك هذا حديث منكر هذا حديث شاذ، عرفنا التعريف، عرفنا الضبط، ضبط هذا وضبط هذا. قال فقولهم في القسم الأول مخالفة الضوئي يشمل عندهم مخالفة الثقة والضعيف، لأن الشاذ والمنكر عندهم سيان. وقالوا في القسم الثاني تفرض الضعيف، قد يشكل عليه أن الشاذ ضعفه شديد لا يصلح للشواذ والتباعد، فكيف يسمى يتفرد الضعيف شاذا او الضعيف يستشهد به؟ وجمع هذا الاشكال، فان المراد بالشاذ الذي لا يستشهد به الشاذ الذي هو فرع عن مخالفه الاولى، فهذا خطر مردود لا يستشهد به. اما اذا كان فرعا عن تفرد الضعيف فان ضعفه خفيف، فان كان ضعفه خفيفا وان سمي شاذا على هذا المذهب، فإن وجدنا الشهيد أنه زال عنه اسم الشذوذ والنكار واحتج به والله أعلم. المسألة الثانية، ما اسم الحديث المقابل للشاذ؟ ما اسمه الحديث المقابل للشاذ؟ احنا قلنا مقابل للشاذ المحفوظ، والمقابل للمنكر المعروف. ذكر الحافظ ابن حجر أن عكس الحديث الشاذ يقال له المحفوظ، كما يقال عكس المنكر المعروف، وليس هذا مضطربا، فقد يكون المحفوظ مقابل المنكر والمعروف مقابل المحفوظ والله اعلم. قد يطلقون ايه؟ قد يطلقون المحفوظ مقابل المنكر، معناه المعروف مقابل المحفوظ والله اعلم. على كل حال الاصل ان الشاذ يقابله ايه؟ المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف، لكن قد احيانا استبدلوا هذا مكان هذا. مسألة الثالثة، هل هناك أو هناك حالات يقبل فيها العلماء رواية الثقة وإن خالف من يوقف منه؟ منها الأولى بارك الله في الحالات أن يكون الراوي من أثبت الناس في الشيخ المختلف عليه وتقبل روايته في الجملة وإن خالف أكثر منه عددا أو وصفا. ولذلك يا إخوة نحن ينبغي أن نعرف إيه؟ طبقات أصحاب الشيخ الزهري، أصحاب الأم طبقات الأعمش، أصحاب الأم طبقات شعبة، أصحاب الأم طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. الطبقة الأولى أثبت الناس هذا الشيخ، لكي إذا اختلف الطبقة الأولى مع الطبقة الخامسة قدمنا الطبقة الأولى. قال الثانية أن يكون مخالف من الأئمة المشاهير، انظر شرح العلل لابن رجب. الثالث أن يأتي راوي آخر غير الثقة المخالف وغير الجماعة الذين خالفوه فيروي الحديث عن وجهين كما لو روى جماعة حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر وخالفهم ثقة وروى عن مالك عن سالم عن ابن عمر فجاء من طريق ثالثة عن مالك عن سالم ونافع عن ابن عمر دل هذا على أن رواية المخالف الذي سمى سالما محفوظة والله أعلم الرابعة أن يكون الشيء المختلف عليه مكثرا واسع الرواية فيمكن أن يحمل الحديث على رواه الفرد والجماعة وانظر شرح العلل مثل إيه؟ مثل إمام الزهري مكثر يختلف عليه الرواة التلامية يحمل على الوجهين الخامس أن يكون لهذا المخالف رواية أخرى يوافق فيها رواية الجماعة الذين خالفهم هذا يدل على أن عنده ما عندهم بل عندهم زيادة زيادة علم ليست عندهم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وكأنه يقول لمن هو أولى منه اعلم أعلم ما عندكم إلا أنني وقفت على ما لم تقف عليه أيضا السادسة أن يكون مخالف من الصحابة فإن زيادة الصحابة على غير من الصحابة مقبولة باتفاق المحدثين كما نقل ذلك العلاء في نظم الفرائض وابن حجر في النكت والسخاوي في فتح المغير السابعة أن يكون مخالف صاحب كتاب وحدث من كتابه ومن خالفه ليس كذلك الثامنة إذا احتف حديث المخالف بقرائن أو إذا احتف حديث المخالف بقرائن خارجية تدل على أن الحديث محفوظ كان يروي مع الحديث قصة قد ذكرت غالب هذه الحالات مع الأمثلة في الإتحاف أي إتحاف النبي للشيخ التاسعة إذا روى الجماعة عن مدلس بالعنانة وروى عنه واحد فصرح في رواية المدلس للسماء من واسطة عن شيخين في رواية الجماعة أو الأوثق قبلت رواية الواحد كما في رواية جماعة عن الشيخ عن إسماعيل بن أبي خالد وروى خالد بن القاسم المدائني عن الشيخ عن شريك عن إسماعيل ورجح بعض العلماء رواية خالد انظر إلى الدرقطني العاشرة إذا كان إسناد يدور على راوي وقد عرف بأن هذا الراوي إذا شك في الحديث نقص منه وروى عنه جماعة أو أحفظ الحديث ناقصا وروى واحد عنه تاما قد يحمل الحديث على الوجهين ويقال هذا من تصرف الشيخ الذي يدور عليه السند كما عرف من شأن مالك وغيره مالك رحمه الله كان شكاكا وكان ورعا إذا شك في شيء يضرب عليه ويروي ناقصا مع أن الآخرون يرونه تاما جيدا قال ويقال هذا من تصرف الشيخ الذي يدور عليه السند كما عرف من شأن مالك وغيره انظر ما يشير إليه هذا في شرح السنة البغوية تنبيه هل الحالات العصر السابقة مضطردة حيث وقفنا على ذلك قبلنا رواية الواحد أم المخالف للأولى الجواب معظم هذه الحالات غير مضطردة قد وقفت على بعض هذه الحالات في كتب العلل ولم يراعي الدرقطني غير هذه الحالات في بعض المواضع وإن عملوا بها في مواضع أخرى فلعلهم يراعون قرائن أخرى في كل حديث حديث يعني كل حديث له حكم يخصه وليس هناك قاعدة مضطردة قال وأما زيادة الصحابي عن غير من الصحابة فقد سبق اتفاق المحدثين على قبولها والخلاصة أننا إذا وقفنا على إعمال إمام بشيء من هذه الحالات قبلنا ذلك أو كان هناك من علماء النقاد من صحح الحديث بالوجهين ولم يذكر دليل على ذلك ثم وقفنا على شيء من هذه الحالات فيقال حين ذلك لعل الإمام صح هذا لهذا إلى هذه العلة أو لواحد من الوجوه العشرة السابقة وكذا إذا كانت من القرائن تدل على صحة إعمال هذه الحالات ما لم يعارض كلام العلم المتأهلين في هذا الفن وإلا ففي النفس شيء من طرد جل هذه الحالات والله أعلم المسألة الرابعة هل يصبح الشاب في الشعور المتابعات الجواب لا يصبح الشاب في الشعور المتابعات شريطا إذا كان الشذوذ فرعا عن المخالف بخلاف مطلق تفرد الضعيف كما سبق انظر التفصيل في إتحاف النبي إذا خلاصة هذا الباب وهذا الفصل يا إخوة أول شيء تعاريف وذكر الضوابط والحدود للشاذ معنا ذكر كلام الخليلي ثم كلام الحاكم ثم كلام الإمام الشافعي ثم كلام الحافظ ابن حجر ثم كلام الإمام النووي وكان الترجيح لتعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم المسألة الثانية ما اسم الحديث المقابل للشاذ قلنا الأصل في هذا أن الشاذ يقابله المحظور وأن المنكر يقابله المعروف. ثم ذكر مسألة الثالثة، هل هناك حالة يقبل فيها العلماء رواية الثقة إذا تفرد وإذا خلا؟ وذكر 10 حالات حفظه الله تعالى ونفعه الإسلام المسلمين. وأيضا قال هذه الحالات ليست مضطردة فقد تخالف في بعض المواضع. المسألة الرابعة، هل يصلح الشاب في شرط متابعة؟ الجواب، يصلح الشاب في الشواهد والمتابعة. يلي هذا الحديث المقلوب وهو أنواع وأقسام إن شاء الله عز وجل نأخره للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.